أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقرة عيون المحبين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ففي أعقاب حج بيت الله الحرام ثمة قضايا كما سبق مرارا جديرة بالتأمل، حرية بالعناية والنظر فيها. إن أحدنا عندما يكرمه الله فيقدم للحج ويرتوي من معين الهداية الذي أودعه الله عز وجل في رحاب بيته العتيق وفي ثنايا هذه العبادة العظيمة التي يتنقل فيها الحاج بين خطوات المناسك، يتنقل فيها بين مواضع عظيمة مباركة، هذه المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة والكعبة وسائر هذه البقاع، بقاع مباركة وأماكن كان لها من فضل الله تعالى نصيب كبير. إن المؤمن عندما يحج وهو يتنقل بين هذه المشاعر فإنما يقع مواقع البركة ومواقع الهداية، ويكون أيضا في هذه المواضع في خير ورحمة وهدى من رب العالمين. حج بيت الله الحرام ليس مجرد عبادة ونسكا يؤديه المسلم فينتهي وينصرف ليعود كما جاء، لكنه عبادة عظيمة وركن جليل من أركان الإسلام، وهو في الوقت ذاته مقاصد شرعية كبرى يراد للحاج وهو يحج بيت الله الحرام أن يحققها كل عام. وتأتي جموع الحجيج من شتى بلاد الإسلام كل سنة تقدم بيت الله وتشهد هذه المناسك الكبرى وتعيش روعة هذه المشاعر العظام، وتحقق أيضا هذه المقاصد العظيمة الجليلة، وترجع من حجها قد ازداد إيمانها وارتقى صلاحها واقتربت هذه الجموع أيضا من ربها الكبير سبحانه وتعالى. الحج خطوات يتقرب فيها المسلم من ربه، الحج قواعد يرسيها المسلم في عقيدة الإسلام في قلبه، الحج أيضا منارات عالية ترفع أعلامها لأمة الإسلام كل عام من أجل تصحيح المسار ومن أجل الاستبصار بما يتوجب على أمة الإسلام العناية به والأخذ به في مسالك هذه الحياة. الحج رسالة عظيمة كبيرة وعبادة جليلة، ولما تأتي الألوف المؤلفة من عباد الله المسلمين كل عام من أجل حج بيت الله الحرام فإنه يراد لها أن تعي تماما هذه الأمور الكبرى وأن تتبصر بهذه القضايا العظيمة الجليلة. في ليال سبقت كان الحديث في هذه السلسلة من التأملات في أعقاب الحج بالنظر إلى بعض القضايا التي هي جديرة بالتأمل والعناية. كان الحديث في أول الليالي عن أن الحج عبادة ومدرسة ورسالة، ثم كان الحديث عن معنى الإسلام الذي يدين به المسلمون اليوم ومن أجله جاءوا يعلنون تلبيتهم بحج بيت الله الحرام، الاستسلام والانقياد والخضوع التام لله عز وجل وحقيقة الإسلام وفلسفته في حياة المسلمين. ثم كان مجلس البارحة حديثا عن حقيقة المحبة والطاعة والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مما يكرره الحاج في حجه في مواضع متعددة، وهو يؤكد قولا وفعلا في حجه معنى الطاعة ومعنى الاتباع ومعنى الاقتداء واتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. نعم، في حجه لا يزال المسلم الحاج يتأكد بخطوات قولية وعملية أخذه المباشرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتروية قلبه بماء المحبة الصادقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان هذا أحد المعالم العظيمة التي تستحق النظر والتأمل. ونحن في أعقاب حج بيت الله الحرام حججنا وأكرمنا الله وأدينا المناسك بتوفيق الله، وما زال أحدنا يغترف من عظيم فضل الله في رحاب هذا البيت الحرام ريثما يعود إلى وطنه وأهله وأولاده سالما معافا بإذن الله. وفي هذه الأثناء يتوجب علينا أن نتأمل ما اكتسبه أحدنا في حجنا، وما الذي وجده أيضا من عظيم المعاني، وما الذي أفاده أيضا من كبير الهدايات التي وجدها في حج بيت الله الحرام، لأن حجنا كما قلنا مرارا ليس طقوسا تؤدى، وليس رسوما جوفاء ينشغل بها الحجيج أياما يتراكضون فيها ويتزاحمون ثم يعودون بلا أثر ولا شيء يختلف في حياتهم، ولا نظر فيما أفاده الحج من عبادة وعقيدة وخلق وسلوك قويم. الحج بمعناه الكبير وبمقاصده العظيمة وبأسراره العميقة جدير بأن يكون له في حياة المسلم أثر وتصحيح لمساره في الحياة، وهو يقطع بحرها حتى يصل إلى شاطئ الأمان وبر السلام. الحج الذي أوجبه الله عز وجل ما أوجبه إلا مرة في العمر على العباد، لأن الحج بمرة واحدة كفيل بأن يصلح حياة المسلم وأن يصلح قلبه وأن ينير دربه، فالمرة الواحدة في الحج كفيلة. ولو علم الله عز وجل حاجة العباد إلى أكثر من مرة في الحج لأوجبه سبحانه وتعالى. فعجيب أن تكون هذه المرة التي يحج فيها أحدنا، أو ربما كانت المرات المتتابعة وأكثر من مرة، عجيب أن لا يكون لها أثر، وعجيب أن تكون مقتصرة على مظاهر العبادة المجردة وأن تكون رسوما جوفاء. مؤسف أن ينقلب الحج في معناه العظيم إلى اجتماع وحشد بشري هائل لا يجد فيه الحاج إلا التصاق الأجساد وتزاحم الأنفاس وكثرة الزحام. مؤسف أن يكون هذا هو الذي وجده الحاج من حجه، فإذا رجع لا يذكر إلا هذا المعنى ولا يتصور إلا هذا الشعور، ولا يبقى في خاطره ولا في فؤاده إلا مثل هذا المنظر. الحج تحليق بالأرواح في عالم الإيمان، الحج سمو برصيد الإيمان في قلوب العباد، الحج تزكية للنفوس، الحج اغتراف جديد مرة بعد مرة من معين الهدى الذي جعله الله تعالى في بيته الحرام، وهو القائل سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الحج أن يرجع الحاج بعد حجه قد اغترف من البركات وعاش باقي عمره متآكلا من البركات التي وجدها في حجه، هي بركة العمر، بركة الوقت والمال والزوجة والأهل والأولاد، بركة الأنفاس، أن يعيشها الحاج بعد حجه لأنه قد عاد للتو من حج بيت الله الحرام. أعظم بركة يرجع بها الحاج من حجه أن يرجع كما ولدته أمه، وهذه أم البركات وأعظمها. وعندما يعود أحدنا من حجه بهذه المعاني فإنه ولا شك قد تجاوز معنى الاقتصار على هيئة العبادة المجردة. ما زال الحديث موصولا إخوة الكرام عن هذا المعنى العظيم في حجنا لبيت الله الحرام، وكيف يكون لنا نصيب وافر وحظ كبير وسهم عظيم من النظر والتأمل في أعقاب حج بيت الله الحرام. نحن عندما نحج لا يسوغ لنا بحال أبدا والله أن يكون اقتصارنا ومحل نظرنا منحصرا على خطوات تؤدى لا نفقه ما قبلها ولا ما بعدها ولا ما وراءها. حجنا يستوجب منا أن نعرف عظيم العبادة التي أكرمنا الله فأديناها، حجنا يستوجب أن نعرف عظيم فضل الله فنؤدي شكره، حجنا يستوجب أن نعلم تماما ما معنى أن جاء أحدنا حاجا وانصرف من بيت الله حاجا وعاد إلى أهله ويعيش باقي عمره حاجا. حج بيت الله الحرام معان عظيمة. ما زال التأمل يقودنا إلى جمل من المعاني، وما زلنا أيضا نتقلب في صفحات من العجائب التي يقف عليها الحاج في حجه. الليلة أقف وإياكم على معنى آخر بديع هو سر من أسرار العبودية وحقيقة كبرى من حقائقها، ونحن باتفاق نؤمن بقول ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبودية وظيفتنا في الحياة، وتحقيق العبودية هو المقصد الكبير من إيجادنا معشر الجن والإنس. ما خلقنا الله إلا للعبادة، وما أوجدنا إلا للعبادة، ولا أكرم علينا ولا أرزقنا ولا ساق إلينا من الفضائل والمكارم إلا من أجل تحقيق العبودية لله رب العالمين. السيد منا والمسود، والرئيس والمرؤوس، والغني والفقير، العربي والعجمي، ما خلقنا إلا للعبادة. وزيرا كنت أو غفيرا، أميرا كنت أو حقيرا، ما خلقك الله إلا للعبادة، مسلما كنت أو كافرا، ما خلقك الله إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبودية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، أنزل بها الشرائع على الأنبياء والرسل عليهم السلام، يخطون للعباد طريق العبودية، كيف تسلك درب العبودية حتى تحقق معنى كونك عبدا لله. المسألة ليست موكولة إلى اجتهاد البشر، ولا إلى رغبات الصالحين، ولا إلى أهواء العباد. المسألة موكولة إلى ما جاءت به شرائع الأنبياء والرسل جميعا عليهم السلام، فما جاءت به الأنبياء في طريق العبادة يسلكه العابدون، وما فتحوا به المسارات للعباد يسلكه الناس أيضا إلى تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. جاءت الشرائع وفرضت العبادات ونزلت التكاليف، فأصبح في شريعتنا صوم وصلاة وزكاة وحج وجهاد وبر والدين وصلة أرحام وإحسان إلى الجيران وقيام بالليل والتطوع بالنوافل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وذكر لله وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبواب عظيمة شتى من العبادات يسلك فيها العابدون درب العبودية لله رب العالمين. فمستقل ومستكثر، والعباد في هذا متفاوتون. هناك عباد آخذون بزمام العبودية حقا، فسبقوا العباد وسلكوا في هذا مسلكا عجيبا بديعا، وسبقوا في هذا أيضا سبقا متناهيا، لأنهم أدركوا حقيقة المسألة وفقهوا سر العبودية التي من أجلها خلقهم الله جل في علاه، فأصبحوا يتنافسون في أبواب العبادات ويتسابقون في طرق الصالحات، وأصبح أحدهم يعيش ما بقي من عمره قدرا عظيما من التنعم بلذيذ العبادة التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا الذي قلت إن العبادة يتفاوتون فيه، لكن بناء العبودية في شتى أنواع العبادات تقوم على قاعدة صلبة عظيمة راسخة. العبادة مهما اختلف بابها، والعبادات مهما تنوعت أشكالها، الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والإحسان والصدقات وقول المعروف، مهما اختلفت أنواع العبادات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، فإنها تقوم على قاعدة عظيمة صلبة راسخة، هي قاعدة الافتقار إلى الله جل في علاه. أن تكون فقيرا، أن تظهر فقرك ومسكنتك وخضوعك وذلك للخالق العظيم الجليل سبحانه وتعالى. لن يسمو عبد بعبادته ما لم يحقق أكبر قدر من معنى الافتقار إلى الله في عبادته، لأن ما كل من عبد الله عز وجل ولا كل من تقرب إلى الله بعبادة أصبح من الصالحين والعباد، ولا وصف أيضا بالصلاح والتقوى إلا عبد ملأ قلبه من هذا المعنى العظيم. إذن هي قاعدة العبودية، لأننا عباد، إذن نحن فقراء، وربنا قد قال لنا جميعا يا أيها الناس إيش؟ أنتم الفقراء إلى الله. أليس فينا أغنياء وأثرياء؟ أليس فينا ملوك وعظماء؟ أليس فينا من يملك الأرصدة والملايين والألوف المؤلفة؟ أليس فينا من يتقلب في النعيم كيف ما شاء؟ لكنه أيضا داخل في قوله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فتبين حقيقة أن الغنى ليس غنى المال ولا كثرة المتاع في الحياة، الغنى الحقيقي هو الافتقار إلى الله. وكلما كان العبد أكثر فقرا وخضوعا وذلا ومسكنة لله كان أعظم في سلم العبودية لله. وشواهد هذا رعاكم الله أن أعلى درجات البشر منزلة وأعلاهم عند الله مكانة هم الأنبياء والرسل عليهم السلام، أليس كذلك؟ اسمع كيف يذكر الله أنبياءه في القرآن فيصفهم بوصف العبودية، وجعل سبحانه وتعالى وصف العبودية لهؤلاء الأنبياء والرسل. جعل سبحانه وتعالى وصف العبودية لأنبيائه ورسله الكرام أشرف الأوصاف، ما وصفهم بنبوة ولا رسالة مع أنها أشرف وأعظم ما يناله العباد في الحياة. ولما جاء القرآن ليذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في أعظم المواقف وفي أشرفها وفي أعظم الكرامات والمعجزات التي أكرم الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي حادثة الإسراء والمعراج، يسرى به من بيت الله الحرام إلى البيت الأقصى، المسجد الأقصى في بيت المقدس، ويعرج به إلى سابع سماء، فيبلغ منزلة عظيمة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، معجزة في غاية الإكرام لرسوله عليه الصلاة والسلام. لما يذكرها القرآن يقول سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. والله لو كان هناك وصف لنبينا صلى الله عليه وسلم يريد أن يساق له في مقام التكريم والإعزاز وفي مقام التعظيم، لو كان هناك وصف أشرف من العبودية لذكره الله عز وجل. فالمقام مقام تشريف ومدح وثناء وإظهار عظمته عليه الصلاة والسلام ومنة الله عليه بهذه المعجزة العظيمة. قال سبحان الذي أسرى بعبده، لتعلم رعاك الله أن العبد كلما ارتقى في سلم العبودية درجة أعظم وكان افتقاره لله أشد، كانت منزلته عند الله أكبر. وموسى عليه السلام في القصة التي خرج فيها هاربا من فرعون وشرذمته، وخرج يؤم مدينة يبتغي فيها فضل الله ويفر فيها من فرعون وبطشه، لما خرج عليه السلام توجه تلقاء مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وجد الامرأتين فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذا هو شعار الأنبياء والرسل، الافتقار إلى الله وإظهار الحاجة إليه سبحانه وتعالى، ومعرفة حقيقة منزلة العبد وحقيقة منزلة الله سبحانه وتعالى. سيد الاستغفار، أعظم الصيغ في الاستغفار ونيل العفو والمغفرة من الله، هي عبارات ملؤها الاعتراف بعجز العبد وفقره وذله، والاعتراف بعظمة الله وقوته ورحمته. وأنت تقرأ الصيغة وتكررها ربما كل يوم: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وتأمل في العبارات كيف تقطر أدبا مع الله وكيف تقطر ذلا وافتقارا وإظهار الحاجة إلى الله. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء، يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أرأيت إذا قالها عبد حين يمسي ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، وإذا قالها في الصبح كان كذلك. عرفت لما؟ لأنه وصل إلى سر العبودية، ولأنه نطق بحقيقتها، أن يعترف بعظمة ربه وبعظيم ذله وفاقته وفقره. الافتقار إلى الله والذل والمسكنة إلى الله هي سر العبودية حقيقة. ولذلك كان أعظم المصلين صلاة أكثرهم فيها ذلا وخضوعا وخشوعا لله، وأعظم أهل الدعاء دعاء وأقربهم عند الله إجابة أكثرهم في دعائه مسكنة وخضوعا وافتقارا إلى الله، وأعظم الصائمين منزلة عند الله ذاك الذي انكسرت نفسه في صيامه وأظهر ذله ومسكنته لله عز وجل، وأعظم الحجاج في حجهم حجا من عاش في مناسك حجه يتنقل بين المناسك وهو في كل موضع يظهر فقره وفاقته وذله ومسكنته إلى الله جل وعلا، ويرفعها في أكف الدعاء وفي السجدات وفي دمعات الخشوع، يعلن فقره ومسكنته في كل موضع من المواضع. هذه حقيقة العبودية. إذا لتعلم رعاك الله أن المسألة ليست بكثرة عمل، يعني ليس أكثرنا صلاة هو أقربنا إلى الله، ليس بالضرورة، ولا بالضرورة أن يكون أكثرنا صياما هو أكثرنا تقوى، لا، بل ربما وجدت العبد قليل عبادة لكنه يبلغ عند الله منزلة عظيمة. دليلنا في هذا أبو بكر رضي الله عنه، ما سبق الصحابة بكثير صلاة ولا كثير صوم ولا كثير عمل صالح. نعم له السبق في الإسلام وله المنزلة الرفيعة وله الصحبة الفريدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وله المناقب التي لا يشاركها فيها أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، لكن ما سبق أبو بكر الصحابة والأمة رضي الله عنهم بكثير صيام ولا صلاة، لكن بشيء وقر في قلبه. إن الذي وقر في قلب أبي بكر رضي الله عنه إيمان عظيم، إيمان صادق، وهذا الإيمان لا يقوم كما قلت لكم إلا على قاعدة صلبة راسخة للعبودية التي تبنى على صدق الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. لما يأتي أبو بكر رضي الله عنه ويعرف أنه إمام البشر في الدنيا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه خير الأمة بعد رسولها عليه الصلاة والسلام، ويعرف منزلته ومكانته، وكم مرة سمع من الثناء في أذنه وأمام الناس من لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، اختصم هو وعمر ذات يوم فقدم عليه صلى الله عليه وسلم فيقول: ما أنتم بتاركي لي صاحبي؟ يبين لهم منزلته ومكانته. كل ذلك لم يجعل أبا بكر رضي الله عنه يوما من الأيام يشعر بشعور السبق ولا البلوغ المنزل التي يغتر بها، لأن الرجل ملأ قلبه حقيقة من معنى الافتقار إلى الله عز وجل. فتؤثر عنه وعن الفاروق عمر وعن سادات الصحابة الكبار تلك العبارات التي ما كانوا يتصنعونها والله، ولا كانوا يظهرونها بشيء من التكلف، لكنها حقيقة ما وقر في قلوبهم رضي الله عنهم أجمعين. يبلغون المنازل العظيمة وتنزل النصوص الشرعية تشهد لهم بالرضوان وبالجنة وبما لهم عند الله من الحفاوة والمكانة، ومع ذلك يبقى أحدهم يشعر نفسه بعظيم فقره، يهضم نفسه ويحتقرها في جنب الله عز وجل. قوم عرفوا ما معنى أن يكون عبدا فقيرا لله. أتظن أن أبا بكر فكر لحظة أن له من رصيد العمل الصالح في الإيمان كذا وكذا، وأنه أنفق أمواله فأدخل في الإسلام بفضل ماله كذا وكذا، وأن أكثر من نصف العشرة المبشرين بالجنة كان إسلامهم على يد أبي بكر فهم في ميزانه يوم القيامة، وأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وأنه خليفته في الأمة من بعده، وأنه كان يؤم المسلمين في الصلاة لما مرض عليه الصلاة والسلام وأمر أن تسد الأبواب في المسجد إلا خوخة أبي بكر. كل هذا ما يلتفت إليه أبو بكر رضي الله عنه، فلما أقبلت ساعة وفاته يعلن فقره ومسكنته لربه عز وجل، ثم يقول: لوددت أني كنت شجرا في هذا الفلا، يأكلني البعير فيلقيني روثة فأسقط، لا لي ولا علي. هذا أبو بكر. فماذا عسانا أن نقول نحن يا أيها إخوة؟ عمر رضي الله عنه الثاني في الأمة، البالغ المنزلة العظيمة، لكن القوم عرفوا حقيقة الافتقار إلى الله، يبلغون المنازل العظيمة ثم لا يرون لأنفسهم فيها شيئا، يبلغون المنازل الرفيعة ويعرفون أنهم لا يسوون شيئا. لما يقول يؤثر عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه لو نودي يوم القيامة أن كل الخلائق يدخلون الجنة إلا واحدا لخفت أن أكون أنا. صدقني ما يقولها تمثيلا والله، ولا تصنعا ولا تكلفا، لكن شيء حقيقي ملأوا به قلوبهم افتقارهم إلى الله عز وجل. لما طعن رضي الله عنه طعنه الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي فحمل إلى الفراش، فدخل الطبيب فسقاه كأسا من لبن فخرج من جرحه الذي في جوف بطنه فعرفوا أنه ميت. فدخل الصحابة يعودونه ويسلمون عليه ويودعونهم، فلما خف الزوار انفرد ابنه عبد الله معه في الحجرة، وعمر رضي الله عنه ينتظر لحظات خروج الروح. فنادى ابنه عبد الله فقال: يا عبد الله. قال: لبيك يا أبي. قال: أنزلني من السرير وضعني على الأرض وضع خدي على التراب. قال عبد الله: فظننت أنه يهذي من شدة الألم، أنه لا يعي ما يقول من شدة ما هو فيه من سكرات الموت. فتجاهله ابنه عبد الله فناداه ثانية: يا عبد الله. قال: لبيك يا أبتي. قال: أنزلني من السرير وضعني على التراب، وضعني على الأرض وضع خدي على التراب. قال: فظننته يهذي من شدة الألم. فلما كانت الثالثة قال: ويحك، ما سمعت؟ قال: فعرفت أنه يعقل، لأنه انتهره. فما كان منه إلا أن أجابه، فأخذ أباه الفاروق عمر المحدث الملهم أخذه ووضعه على التراب، فما كان منه إلا أن بكى رضي الله عنه وهو يقول: ويح عمر إن لم يرحمه ربه. ما عسانا أن نقول أنا وأنت عبد الله، من أنا وأنت، من أبو بكر وعمر؟ عمر يقول: والله لو وددت أني كنت شعرة في صدر أبي بكر، يقول لو وددت أني كنت شعرة. هذا عمر. عمر يعرف ما يعني عمر؟ كم كان يقول عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر وعمر: هما السمع والبصر، هما بمنزلة السمع والبصر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيراه في الأمة. عائشة رضي الله عنها لما حضرتها الوفاة حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويسأل فيجيب بلا تردد ولا خجل عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ فيقول عائشة حبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم: من نزلت براءته من فوق سبع سماوات؟ الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، حضرتها الوفاة، فدخل عليها ابن عباس رضي الله عنها وهي تنازع الموت، فجعل يذكر من فضلها ومنزلتها، فقال يبشرها: هنيئا لك، لقد كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وقد فقدت قلادتك في السفر، فنزلت آية التيمم ببركتكم يا آل أبي بكر. فما زال يعدد، وقال لها: نزلت براءتك من فوق سبع سماوات، وما زال يذكر فضائلها. أتظن أن عائشة وهي التي عرفت منزلتها ومكانتها وحبها في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما نزل الوحي في فراش امرأة غير عائشة رضي الله عنها، أتظن أنها لما سمعت هذا المديح والثناء وهي في أضعف ساعات الافتقار إلى الله، أتظن أنها فرحت بهذا وانتفخ رأسها بهذا الكلام؟ والله ما كان منها إلا أن قالت: إليك عني يا ابن عباس، والله لوددت أني كنت نسيا منسيا. عائشة، أبو بكر، عمر، من أنا وأنت رعاك الله؟ القضية حقيقة هي الافتقار إلى الله، الافتقار إلى الله الذي ربما وجده كثير منا في حجه. أرأيت ذلك يوم عرفة لما رفعت يديك وبكيت وبكيت ثم بكيت؟ أرأيت كيف غسلت قلبك بماء الدموع؟ ذاك الموقف الذليل الخاضع هو الذي رفعك يوم عرفة منزلة جعل الله عز وجل يباهي بك الملائكة. والله ما باهى ربنا سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه وجلاله، ما باهى أهل عرفة بهم ملائكة السماء، ليس لأنهم صالحون ولا أتقياء، لا، يوم عرفة يحمل البر والفاجر، يوم عرفة يحمل الطائع والعاصي، يوم عرفة يحمل أصنافا من خلق الله، الصالحون الأبرار والفجرة الأشرار، لكنهم يوم عرفة لما اشتملوا عليه من عظيم الذل والافتقار وإظهار الحاجة ورفع الأكف وإراقة الدموع والاعتراف بفضل الله والطمع في رحمة الله، بلغوا أعلى المنازل والدرجات حتى باها ربنا بنا ملائكة السماء. يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الموقف إنما بلغ عظمته لعظيم الذل والافتقار والخضوع الذي عاشه العباد يوم عرفة. إذن عرفت رعاك الله أن الله يكرم خلقه كلما افتقروا إليه أكثر، ويرفع درجتهم كلما تذللوا إليه أكثر، ويدنيهم إليه ويزكيهم ويزيدهم إيمانا كلما كانوا في افتقارهم وذلهم ومسكنتهم وخضوعهم إليه سبحانه أعظم وأجل وأكثر. هذا الموقف الذي عاشه الحجاج يوم عرفة، وعاشه بعضنا ربما أيضا في طوافه، وبعضنا عاشه حتى في سعيه، وبعضنا ظل مستصحبا شعور الافتقار كلما رفع يديه ودعا في حجه عند الجمرات وعند الصفا وعند المروة وعند المشعر الحرام وفي كل مكان، ما زال شعور الخضوع والخشوع والذلة والافتقار والمسكنة لله مصاحبا له طيلة حجه. والله يا أحبة، هذا الشعور هو حقيقة العبودية، وهو الذي يبلغ بالعبد أعلى منازل الصالحين والأتقياء. نريد رعاكم الله أن نجعل من حجنا ونحن نتأمل في أعقابه، أن نجعل منه معلما نستضيء به ما بقي من عمرنا. أرأيت هذا الشعور الجميل الذي اعتصر قلبك نهار عرفة؟ ما رأيك لو عشته طيلة عمرك؟ ما رأيك بلذة هذا الشعور لو صبحت به ومسيت كل يوم في حياتك وأنت ساجد في صلاة الفجر، وأنت رافع يديك عند إفطارك إذا صمت، وأنت ساجد لله في السحر؟ والله يا قوم إن لنا سلفا عاشوا هذا النعيم طيلة حياتهم، الشعور الذي رفرفت به قلوبنا يوم عرفة ونحن منصرفون منها في المغرب نحو مزدلفة، عندما شعرنا بخفة في أجسادنا تكاد تطير إلى السماء، وعندما شعرنا بأرواح وقلوب خفاقة كأن لها أجنحة تشق الفضاء، عندما شعرنا بهذا الشعور فصدقوني ما هو إلا لأننا غمسنا قلوبنا في هذا الماء، ماء الافتقار إلى الله عز وجل. والله لو عشناه على الدوام لأدركنا عيشة السلف وهم يحكون روعة من النعيم. نعم نعيم، كانوا يعيشون نعيما، ذكروه بعباراتهم وخاضوه أيضا بأعمالهم وأقوالهم، وذكروا أن المتعة التي هم فيها لا تقارن بشيء. جلس أحدهم وقد كسر كسيرات من خبز جافة يابسة يبللها بالماء ويأكل، ويقول والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. يأكل كسرة خبز يابسة يابسة ما تؤكل، يبللها بالماء حتى تلين وتكون قابلة للمضغ والأكل، ثم يقول والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. بالله عليك أي نعيم كانوا يتكلمون عنه؟ أي استمتاع كانوا يتحدثون؟ أي متعة كانوا يتحدثون عنها؟ والله ما هي إلا متعة القرب من الله. من اقترب من الله عز وجل امتلأ قلبه بهذا المعنى الكبير العظيم وعاش حياته بمنتهى النعيم والسرور. ما عاش القوم غنى ولا ثراء ولا كثرة طعام ولا شراب، والله ما كانت متعتهم إلا في قربهم من الخالق جل وعلا. أقول الشعور الذي عشناه سويعات في حجنا أو في مواقف في عرفة أو في منى أو في مزدلفة، أو ربما سيعيشه بعضنا عند طواف الوداع، هذا الشعور الذي نعيشه مؤقتا لساعات ولحظات، والله كان لنا سلف يعيشونه على الدوام لأنهم عرفوا الطريق فلزموه. ونحن من فضل الله علينا أن عرفنا الطريق الآن، جربنا الشعور وعرفنا حلاوته وأذاقك الله لذته، فلما تحرم نفسك منه باقي العمر؟ عرفت لذة العبودية. والله يا إخوة سلوا التائبين ليس ألذ من تلك الدمعات الحارة التي تسقط على الوجه تعتصر توبة وألما وندما، والله ليس ألذ من ذاك البكاء الذي يهز القلب هزا يشعر فيه العبد بأنه فقير إلى ربه وأنه طامع في رحمته وأن ظنه بربه لا حدود له وأن الله يغفر له مهما كان وأن الله يفرح بتوبته ويقبله إذا رجع إليه. هذا الشعور ذقناه وجربنا حلاوته، فلا يغلق أحد منا هذا الباب على نفسه، فإنه والله متعة الحياة. أنا أعرف أن الحياة تشغلنا، ومصاعب الحياة ومشاغل الحياة وظروف الحياة ربما تنسينا كثيرا من هذه المعاني، لكن من لطف الله بنا أن أحدنا تذوق هذا الطعم أكثر من مرة في حجه، فلما تذوقه إذن عرف الطريق إليه وعرف كيف يصل إليه. حديثنا إذن عن هذا الافتقار الذي يقود العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. الافتقار إلى الله يتكون من ثلاثة أشياء: حب وخوف ورجاء، وهي ثلاثة أركان العبودية التي تحدث عنها أسلافنا كثيرا، أنه لا يعبد العبد ربه إلا بحب وخوف ورجاء. وقال بعضهم إن الخوف والرجاء كجناحي الطائر يحلق بهما، وأما المحبة لله فهو كرأس الطائر، فإذا قطع رأس الطائر فلن يطير، فإنما بالحب يقود العبد عبادته إلى ربه سبحانه وتعالى. سأتحدث وإياكم في الدقائق الباقية في مجلس الليل عن هذا المعنى، عن محبة الله. سؤال قد يكون مدهشا للجميع وقد يكون يعني لم يسمعه أحد منا قبل ولم يكلف أن يسأل نفسه هذا السؤال قبل. السؤال يقول هل تحب الله؟ لا تجب بنعم أو لا، لأنك لو قلت لا فقد أتيت بكبيرة من الكبائر، وما في مسلم لا يحب الله، لأن من لوازم الإيمان أن تحب الله. ولو قلت نعم كلمة صعبة، أتجد نفسك صادقا في قولك نعم إني أحب الله؟ حب الله عز وجل مسألة ربما ما وقفنا عندها ولا تأملناها، مع أنها سر الأسرار الذي نتحدث عنه منذ دقائق. الافتقار إلى الله والذل والخضوع والمسكنة يقوم على حب وخوف ورجاء، ورأسها الحب، أن تحب الله. يعني لو سألتك أنت لما تصلي الآن، صليت العشاء وتنتظر صلاة الفجر، صدقا هل صليت حبا لله؟ قمت تتوضأ لما دخل وقت الصلاة الذي يقودك لأن تقوم إلى دورة المياه فتتطهر وتتوضأ، هو فعلا حبك لله؟ عندما تفرغ من صلاتك فتشرع في الأذكار استغفارا وتسبيحا وحمدا وتكبيرا، هل هو فعلا حركة باللسان يقودها حب ينبض به القلب لله عز وجل؟ أريد أن نعود من جديد فنبصر عباداتنا، هل بنيناها على الحب لله عز وجل؟ إذا وجدنا الجواب نحو هذا السؤال فنحن عرفنا أن نحدد الاتجاه الذي يقودنا إلى الافتقار الصادق لله عز وجل في عباداتنا كلها. فرق والله يا إخوة بين إنسان يسمع الأذان، أذان فجر مثلا وهو نائم على الفراش، أو أذان ظهر وهو لا يزال على رأس العمل وفي المكتب ومشغول بوظيفته وعمله. فرق بين اثنين، أحدهم يسمع الأذان فيحمل هم الصلاة ويظل قلقا حتى يصلي، لكن القلق هذا والهم الذي حمله هو خشية أن يفوته وقت الصلاة، لا يريد أن يحاسبه الله، ما يريد أن يعصي الله، يخاف من الله، وهذا شعور إيماني جيد يحتاج إليه العبد. لكن أقول فرق بين هذا وبين شعور آخر، عندما يسمع أحدنا الأذان فيخفق قلبه طيران للصلاة حبا لله، يشعر أن الأذان إعلان عن موعد يلتقي فيه العبد بحبوبه وخالقه، ويظل مرتبكا لا يهنأ له بال ولا يقر له قرار ولا يعرف يدير أي عمل ولا يتم أي شغلة إلا إذا اتجه إلى الصلاة وصلى، ويعرف أن صلاته قائمة على حب عظيم وقر في قلبه لله الذي سيقوم سيصلي بين يديه. فرق والله يا إخوة. وأنا أقول هذا السؤال من أجل أن نقيس شعورنا كلما دخل وقت الصلاة، وليس هذا إلا مثالا أيها الكرام. يؤذن الفجر وأنت نائم على الفراش، أو تستيقظ أثناء نومك فتنظر إلى الساعة وقد دخل وقت الفجر، يثقلك التعب وكد النهار، وربما كنت متعبا أو قادما من سفر، فتقول لك نفسك استريح قليلا، ستقوم بعد 5 دقائق، تدرك الصلاة، تصلي إذا قمت، وتسمع المسجد أقيمت فيه الصلاة، وتسمع المصلين والإمام يقرأ. فرق والله يا إخوة بين إنسان يدافع نفسه من أجل القيام للصلاة، وآخر يوقظه حبه للصلاة، يوقظه حبه للصلاة ويظل حريصا على أن يكون في المسجد خشية ألا يكون ذلك اليوم مع أهل الفجر جماعة في المسجد. هذا الحب لله الذي قاد الصالحين لأعلى درجات الصلاح والتقوى والولاية لله رب العالمين. ما سبق الصالحون، والله ما سبق الصالحون الأمة بكثرة عبادة ولا طاعة ولا اجتهاد في عمل إلا لأنهم ملكوا رصيدا كبيرا من حبهم لله سبحانه وتعالى، فأصبح هو الوقود الذي يتحركون به في حياتهم. حبهم لله قادهم إلى أن يكونوا سباقين في الخيرات، إلى أن يكونوا مسارعين في الصالحات، إلى أن يكونوا أقرب الناس حيث يرى الله عز وجل عباده يتقربون إليه بألوان العبادات. حبنا لله عز وجل مسألة نحتاج إلى التأمل فيها. ماذا أملك أنا وماذا تملك أنت من الحب لله في قلبك؟ ما مقدار هذا الرصيد؟ نعم لا شك أن الجميع المؤمنون كلهم يملكون حبا لله، وتقوم في قلوبهم بذرة الإيمان على الحب لله سبحانه وتعالى، لكن المسألة كما قلت تتفاوت أيضا بين العباد، والناس في هذا يتفاوتون وليسوا سواء، فمنا السابق بحبه لله ومنا المقصر ومنا المفرط. فعليك أن تعرف حقيقة ما القدر الذي تملكه من حبك لله في قلبك. رأى رجل ذات ليلة امرأته في جوف الليل قد فرشت سجادتها ورفعت كفها للدعاء وهي تبكي وتتضرع، وأبصر فتذكر أن امرأته حائض تلك الليلة ولا صلاة عليها، فنظر إليها وسألها مستغربا: تصلين يا فلانة وليس عليك صلاة؟ قالت: ما أصلي. قال: إذا كنت غير طاهرة فماذا تصنعين؟ قالت: وهل تظن أن عدم الطهارة تمنعني من مناجاة ربي؟ فرشت سجادتها واستقبلت القبلة وقالت: يا رب، والله ليس بين العبد إذا أحب ربه، ليس بينه وبين لقاء ربه أي ظرف ولا مانع ولا سبب، يظل مرتبطا قلبه بربه. أدركت أن حبها لربها لا يمنعها إذا كانت ممنوعة من الصلاة، فمن يمنعها من مناجاة الله؟ من يمنعها من البكاء بين يدي الله؟ من يمنعها أن تطرق باب الكريم في جوف الليل وتقول: يا رب أسألك فأعطني وأستغفرك فاغفر لي؟ هذا كله شعور والله يا أحبة ملأ قلوب الصالحين والصالحات، فكان وقودا لهم نحو الاستباق إلى الخيرات والكثرة من العمل الصالح. كانت أيضا بعض الصالحات تصوم الأيام صيام التطوع، تصوم الأيام الشديدة الحر في الصيف وأكثر الساعات نهارا تتقصدها فتصومها، فقيل لها: لماذا تصنعين هذا؟ شوف كيف شعور المحبين لله. قالت رحمها الله: إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد. تقول: السعر إذا أصبح رخيصا كان مقدورا لأي إنسان أن يشتريه، لكنها تبحث عن سلعة باهظة الثمن لا يقوى عليها كل أحد. تريد أن تقول إن الحب لله هنا يتفاوت، الغنى والفقر الآن ليس بكثرة المال، بكثرة الحب لله. فجعلت تختار الأيام الطويلة النهار والشديدة الحر وتتقصدها بالصوم، تريد أن تظفر برضا الله تعالى عنها وبعفوه وكرمه، لأنها بذلت ما يدل على عظيم حبها لله سبحانه وتعالى. ما الذي أسهر أصحاب الليل في قيام الليل؟ ألا تظن أنهم يحتاجون إلى النوم مثلي ومثلك؟ وتظن أنهم أيضا يستغنون عن الراحة مثلي ومثلك؟ لا والله، وهم أصحاب عمل بالنهار وأصحاب وظائف، ما الذي جعلهم يقومون من الفرش؟ والنوم ألذ ما عليهم وأحب ما إليهم، والله ما أقامهم من فرشهم إلا شيء عظيم في قلوبهم حبا لله. أرأيت أحدنا إذا كان له موعدا مع محبوبه، الرجل مع زوجته إذا أحبها، مع مخطوبته إذا عشقها، كيف يصنع إذا حل الموعد، موعد لقاء أو موعد اتصال؟ بالله كيف يصنع؟ والله سينسى كل شيء وسيترك من يديه كل شيء، وإذا كان موعد اتصال انشغل بالاتصال وحاول أن يتفرغ وأن ينفرد وأن يختلي، يستجمع شعور الخلوة مع من يحب، أليس كذلك؟ ثم إذا باشر اللقاء مع محبوبته أو محبوبه أو باشر الاتصال وشرع فيه، فإذا بالأوقات تمر ولا يحسب لها حسابا، تمر الساعات كأنها دقائق، وربما انتهى الوقت ورآه قصيرا جدا للغاية. والله يا إخوة، هو هذا شعور المحبين مع ربهم في عبادتهم لله. إذا فرغوا لعبادة الله طارت قلوبهم شوقا للعبادة، ولا يرونها تكليفا ولا ثقلا أبدا، يرونها طاعة، يرونها لذة، يرونها شيئا فيه غاية المتعة، لأنهم يختلون بربهم ومحبوبهم جل وعلا. ويشعر أحدهم أن الوقت مهما طال إذا قضاه مع ربه وخالقه فإنه قصير غاية القصر مهما طال الوقت. يقوم نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، أما شعر بتورم القدمين؟ أما شعر بانتفاخها؟ أما شعر بتشقق القدمين؟ أليس لهذا ألم؟ أليس طول الوقوف يزيده الألم؟ أليس كثرة الانتصاب يزيد من معاناة صاحب المرض؟ لكن والله شعور المحبة يطغى على كل ذلك فينسيه صاحبه. يسأل عليه الصلاة والسلام فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عندما تجد محبا قد استغرق حبه في لقائه مع من يحب، لا تسأله عن أي شعور آخر، لا تسأله عن شعور ألم، لا تسأله عن شعور الجوع، لا تسأله عن شعور الحزن، لا تسأله عن شعور الفقر، هو في تلك اللحظة مستغرق في حبه في لقائه مع من يحب. عاش القوم هذا المعنى الكبير، عاش السلف الصالحون، بل عاش نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العظيم الكبير. يصوم عليه الصلاة والسلام فيواصل الليل بالنهار، ويمنع صحابته من الوصال ويأمرهم بالإفطار، فيقولون: إنك تواصل ويا رسول الله، فقول: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. لماذا يواصل عليه الصلاة والسلام صوم الليل بالنهار وفيه التعب والمشقة وفيه جوع البطن وظمأ الحلق والمعدة؟ لماذا يصبر على ذلك؟ يجد فيه اللذة والمتعة، فوجد في الصيام معنى استغرق عليه شعوره فجعل يواصل الصوم عليه الصلاة والسلام. وكان إذا سرد الصوم تتابع فيه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. متابعته وحرصه عليه الصلاة والسلام مع كثرة أشغاله وأعبائه وهموم أمته كان يقوده حب عظيم تعلق فيه قلبه بربه جل وعلا. إذا تعلقت القلوب بحب الله عز وجل سهل الوصول إلى المطلوب. إذا تعلقت القلوب بالمحبوب ليست بحاجة فيما بعد أن يقال لها هذا حلال وهذا حرام. إذا تعلقت القلوب بحب الله جل وعلا وجدتها سباقة إلى الخير، متباعدة عن الحرام، واقفة عند حدود الله. هذا هو الذي وصل إليه أسلافنا، فعاشوا حياتهم باختصار شديد مستمتعين بعبوديتهم لله سبحانه وتعالى، فاختصرت لهم المسافات والله، ووصلوا إلى أعلى المقامات، لأن القلوب قد عمرت بحب الله سبحانه وتعالى. نعود إلى السؤال: أنا وأنت هل نحب الله؟ كيف نعرف؟ وما السبيل إلى أن يكتشف أحدنا رصيده من الحب لله في قلبه؟ قليل هو أم كثير؟ وإذا كان قليلا كيف يزيده؟ وإذا كان كثيرا كيف يستكثر منه أكثر فأكثر؟ المسألة ما جعلها الله سرا مخفيا ولا خص بها فئة من عباده دون باقي الخلق، لا، مكشوفة واضحة صريحة جاءت في نصوص الكتاب والسنة. عليك فقط أن تكشف الغطاء، عليك أن تكون صريحا مع نفسك وتسألها بحق: هل تحبين الله؟ وجاءت هذه العلامات لتكون معيارا لأهل الإيمان يقيسون فيها على الدوام حبهم لذي الجلال والإكرام. جاءت هذه المعايير، جاءت هذه العلامات في نصوص الكتاب والسنة. ما على العبد إلا أن يكون صادقا مع نفسه صريحا معها، يعرض نفسه على اختبار ويمرر الأسئلة واحدا تلو الآخر ليعرف رصيده من الحب لله عز وجل، ثم يحث الخطى ليملأ قلبه من هذا الماء العذب الذي لا ينضب أبدا، هو ماء الحياة حقيقة، هو سر العبودية ومتعتها ولذتها في الحياة. في صحيح السنن أن الصحابة رضي الله عنهم أكثر من أن يقول أحدهم إني أحب الله، فكانوا يقولون هذا فيما بينهم كثيرا. فنزلت آية سماها الصحابة آية الابتلاء أو آية الامتحان، لأنها تختبر صدق هذه الدعوة، وصارت معيارا فوقفوا عندها وصاروا يقيسون مدى حبهم لله عز وجل بما جاء في الآية. الآية هي في آل عمران في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه أولى العلامات وأول المعايير، أن يقيس المرء، أن يقيس العبد، أن تقيس الأمة المسلمة، أن يقيس الكل مقدار حبه لله بمقدار اتباعه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد كان هذا حديثنا في مجلس البارحة، كيف يكون لحياتنا نصيب كبير من الطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن انتبه وافتح عينيك جيدا، المسألة ليست كثرة سنن وقلتها، أن يكون واحد فينا صاحب السنة والثاني مقصر في السنة، لا، المسألة الآن تحقيق الحب لله. وما في عبد مسلم تسأله هل تحب الله فيقول لك ما أدري، أو يقول نص نص، ما في أحد. والجواب سيكون في غاية الخجل وقلة الحياة لو ما كان يملك الجواب بكل قدر وبكل فخر وشرف أن يقول إني أحب الله. هذا ربك يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن أكثرنا حبا لله هو أصدقنا اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لن نجامل ولن يكذب أحد منا على نفسه بعد اليوم، والله فتش في حياتك كم مقدار السنن في حياتك، كم نصيبك في اليوم والليلة من تطبيق طاعتك واتباعك لسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت تعرف أن له سنة في كل لحظة وكل دقيقة وكل شيء في الحياة له سنة. إذا أصبح، إذا أمسى، إذا فتح عينيه، إذا نام، إذا أكل، إذا شرب، إذا توضأ، إذا صلى، إذا خرج، إذا دخل، إذا أقبل، إذا أدبر، في كل شيء له سنن وهدي عليه الصلاة والسلام، في تعامله مع ربه، في عبادته، في تعامله مع زوجاته، مع أولاده، مع جيرانه، مع أصحابه، في كل شيء له سنن. السؤال هو: أنت ما نصيبك من هذه السنن في حياتك؟ افتح خارطة حياتك وضع موقعك من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وابحث عنها بصدق. هذا سؤال يحدد لك الجواب كم تحب الله، سيكون الجواب قليلا أو كثيرا بمقدار اتباعك لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن السلف كان من أعظم ما يحملهم على الاستباق إلى السنن في أمثلة وقصص مر ذكرها في مجلس البارحة، كان أكثر ما يعينهم على ذلك وأعظم ما يقودهم نحو اتباعهم للسنن هو أنهم رأوها، أنهم رأوها بابا يفتح لهم محبة الله، فجعلوا يستكثرون منها، تذوقوا حقيقة أن للسنن حلاوة، وأعظم ما لحلاوة السنن أنها تذيق العبد حلاوة المحبة لله، فجعلوا يستكثرون منها ولا يستقلون. وجعل أحدهم كلما أبصر سنة أمسك بها. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إلا عملت به ولو مرة، ولو مرة. احتجم فأعطى أبا طيبة الحجام، احتجم فأعطى الحجام دينارا، الدينار 4 جرام ذهب وزيادة، فكثير جدا في أجرة حجام. فلما يسأل الإمام أحمد رحمه الله يجيب أنه ما حمله على ذلك إلا أنه بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا. ما في أحد من الفقهاء يقول هذه السنة بمعنى أنك إن فعلت أجرت عليها، لكن لاحظ الحب كيف يقودهم، يريد أن يشابه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو مرة في حياته، ولو موقفا مع الحلاق والحجام، يريد أن يطبق فيها شيئا يكون فيه شبيها برسول الله عليه الصلاة والسلام. هل هذا إلا حب؟ هل هذا إلا عظيم تواطؤ في القلوب على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنس يحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام طعاما فيراه يتتبع الدباء من حول الصحفة، الدباء القرع، فيقول أنس: والله ما زلت أحب الدباء من يومئذ. حتى الأذواق الشخصية، حتى الأهواء الشخصية عندهم استعداد أن يفرغوا فيها حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه ما في إنسان يستطيع أن يتحكم في مسألة الذوق، وما في شيء تحبه اليوم ولا تحبه غدا وأنت الذي تتحكم فيه، هذا لا سبيل لك إليه أبدا. ومع هذا فقد وصلوا إليه، قوم عرفوا أن القضية طالما هي باب نحو الحب لله فوالله هم مستعدون أن يبذلوا في سبيلها كل غال ورخيص. هذا باب كبير، ولأنه كان مجلس البارحة فلن أطيل فيه. هذا المعيار الأول والعلامة الأولى: قل إن كنتم تحبون الله، فلا تنسى هذه العلامة. العلامة الثانية جاءت في مقولة بعض السلف، سهل بن عبد الله التستري، وهو يفسر الآية، يقول رحمه الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع سنته. فهو يرسم لك السلسلة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فهو رسم لك خطوات: إذا أحببت الله أحببت القرآن، وإذا أحببت القرآن أحببت النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أحببته عليه الصلاة والسلام اتبعت سنته. فرسم لك خارطة الطريق. هل تحب القرآن؟ لا تقل نعم أو لا، أخبرني كيف علاقتك مع القرآن، ما علاقتك بالقرآن، متى آخر مرة ختمت فيها القرآن كاملا، متى آخر مرة شعرت أنك فتحت صفحة من القرآن فتحت فيها قلبك قبل أن تفتح المصحف، متى شعرت أن آية من القرآن هزت كيانك فجعلت تبكي وتتأمل وتخشع فيها، متى آخر مرة شعرت أن القرآن غسل قلبك، متى شعرت أن القرآن هو أنسك في حياتك، متى شعرت أن القرآن لا غنى لك عنه ولا تستطيع أن تتخلى عنه. هل وصل بك الأمر مبلغا أنه لا يمكن أن تمر عليك يوم وليلة إلا وقد فتحت فيها المصحف وقرأت وردك؟ هل جعلت علاقتك بالقرآن علاقة مصاحبة؟ مصاحبة صاحب القرآن، صاحب القرآن. إذن للقرآن يا أصحاب، هل أنت واحد منهم؟ عفوا، لا تقل أحب القرآن وأنت بعد لم تدخل في عداد أصحابه. إذا لم تكون علاقة صحبة مع القرآن حتى الآن فلست محبا للقرآن بدرجة كافية، واعذرني على العبارة، لست محبا له بدرجة كافية إذا لم تكن صاحبه حتى الآن. صاحب قرآنك، هذا كلام ربك، أعظم ميراث من مواريث النبوة هو كتاب ربنا، ليس شيء بقي من إرث رسول الله عليه الصلاة والسلام للأمة بقي كما هو غضا طريا كما أنزل، ما تبدل ولا تغير ولا اختلف إلا القرآن، ما بقي شيء يا أحبة. هو الشيء الوحيد الباقي بين أيدينا اليوم الذي نجزم فنقول إنه هو الذي كان بين يدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما سواء بسواء. ومع هذا فلا يزال بعض المسلمين بينه وبين القرآن مسافات، بينه وبين القرآن فراغات، بينه وبين القرآن مراحل من الهجران. حاشا أحدنا وقد أكرمه الله بحج بيته الحرام أن يكون في عداد من قال الله عنهم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يستحبون للحاج إذا دخل مكة أن يختم بها القرآن. لاحظ كيف كانوا يربطون هذه العبادات بالحج ويشعرون أن الحاج هذا جاء يغسل قلبه، أليس كذلك؟ جاء يريد أن ينسلخ من جلده ليولد من جديد، فيرون أن أعظم دواء له أن يختم القرآن، لأنه هو الذي يعينه على غسل قلبه، هو الذي يعينه على سلخ جلد الماضي وأن يعيش مولودا من جديد، لا بد أن ينغمس في ماء القرآن فيختم ولو ختما. يقول عثمان العفان رضي الله عنه ذو النورين والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من القرآن، ما شبعت. المسألة متعلقة بطهارة قلب، كلما كانت القلوب أكثر طهارة كانت أكثر صلة بكتاب ربها عز وجل. أيضا ليس المقام الآن مقام الحديث عن بركات القرآن وفضائله وما أعد الله عز وجل لأهله، لكنه باختصار هو روح هذه الأمة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح الحياة، البدن بلا روح ما هو؟ جثة هامدة، صح؟ فالمؤمن بلا قرآن جثة هامدة، جثة هامدة ميت والله. ليست الحياة أن تأكل أو تشرب أو تتزوج ويكون لك أولاد، الحياة الحقيقية أن تعيش قريبا مع الوحي، أن تكون متصلا بكتاب ربك سبحانه وتعالى. إذن العلامة الأخرى علامة حب الله حب القرآن. أيضا اسأل نفسك بصراحة، وقلت قبل قليل سأعرض العامات ولنكن صرحاء في استجواب أنفسنا بأنفسنا، هل تحب القرآن؟ بقدر ما يملك الجواب من نسبة نعم سيكون محققا لمحبة الله أيضا بنسبة نعم. وكل من كان أبعد عن القرآن وبينه وبين القرآن كما قلت مسافات ولم يمتلئ قلبه بحب القرآن لا يزال بعيدا عن تحقيق محبة الله المحبة الصادقة. أن تحب القرآن عبد الله وأنت أمة الله، فإنه والله لا يصبر أحدنا، ما أقول على أن يمر يوم وليلة حاشا، والله ما يصبر أحدنا أن تمر به سويعات متتاليات ولا يزال لا لسانه ولا سمعه ولا قلبه بعيد عن القرآن، مرتبط متعلق بالقرآن، إن لم يقرأ يسمع، إن لم يسمع يتدبر، إن لم يتدبر يعيش بقلبه، فهو دائما وثيق الصلة بكتاب ربه سبحانه وتعالى. نحن نتكلم عن عيشة بالقرآن، عن مصاحبة القرآن، حب القرآن هو الذي تتمثل فيه تلك الحياة، هذه العلامة الثانية. أما ثالث العلامات فجاءت أيضا في كتاب ربنا الكريم، لما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لاحظ الكلام الآن عن وصف الأقوام الذين أحبوا الله وأحبهم الله. أنا وأنت والله بحاجة إلى أن نقف مع هذه الأدلة لنستكشف الصفات. المسألة ميزان، ميزان يصعد عليه أحدنا فيقيس حبه لله، الآن هذا وصف من الله يخبر عنهم أنهم يحبون الله. السؤال يا رب من هؤلاء حتى عرفنا أنهم يحبون الله؟ فإذا اتصفنا بمثل ما اتصفوا به رجونا أن نكون منهم ممن يحب الله. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ذكر لهم ثلاثة أوصاف: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه من علامات الحب الصادق لله سبحانه وتعالى. التواضع للمؤمنين، لين الجانب، الرفق، خفض الجناح، الإحسان، الرأفة، المودة، اللطف في التعامل مع كل مؤمن. أبدا والله ما يكون مؤمن غليظا على أخيه المؤمن بوجه من الوجوه. جاء الإسلام فأرسى قواعد المحبة والملاطفة والمودة بين المسلمين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لا يسلم لمؤمن إيمانه إذا كان يؤذي جاره، لا يسلم لمؤمن إيمانه إذا غش إخوانه، لا يسلم لمؤمن إيمانه إذا ظل يكذب ويظلم ويخذل ويحتقر إخوانه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. قواعد عظيمة بناها الإسلام ليبقى الحب والمودة في قلوب المؤمنين. إن كنت تحب الله فلا يراك الله مع إخوتك المؤمنين إلا رفيقا، لا يراك الله معهم إلا ذليلا، لا يراك الله معهم إلا متواضعا خافضا للجناح. تأمل العبارة، أذلة على المؤمنين. ما أمر الله أهل الإسلام بالذلة أبدا، ولا يرضى الله لأهل الإيمان ذلة أبدا، لكن الله يقول أذلة على المؤمنين، أن يتعاملون فيما بينهم معاملة الذليل. تعرف الذليل؟ الذي لا يرفع رأسه ولا يمكن أن يسب أو يشتم. الذليل ذليل، الذليل لا يمكن أن يرفع يده فيصفع أخاه. بالله عليكم، ما ظنكم بالذي يحمل السلاح فيقتل أخاه، بالذي يريق دماء إخوانه؟ أي ذلة هذه؟ والله لقد نزع أقوام جلباب الحب لله لما تجرأوا على حرمات عباد الله المسلمين. ما بقي والله في قلوبهم مثقال ذرة من حب لله، وهم يسفكون الدماء المحرمة، وهم يهتكون الأعراض المحرمة، وهم يتعدون على الأموال المحرمة. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. من تجرأ على شيء من حقوق إخوانه المسلمين فقد أراق، أقد أراق مياه المحبة لله من قلبه وتنازل عنها. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. العزة على الكافر البراء منه، العزة على الكافر أن لا تراه يوما من الأيام أعلى منك شأنا ولا أرفع درجة، ولو آتاه الله عز وجل من أسباب الدنيا والتمكين والرفعة ما آتاه، يبقى عليه ذلة الكفر وعليك وقار الإيمان، يبقى لك عز الإسلام ويبقى له ذل الكفر الذي تبوأه. يبقى المسلم بإيمانه لا يمكن أن يركع لكافر، ولا أن يسجد له، ولا أن ينحني بصلبه أمامه، ولا أن يذل. نعم يقتله الكافر، نعم يعاديه، نعم يسلخ جلده، لكنه أبدا لا يمكن أن يطأطئ له رأسه ولا أن يتنازل عن دينه من أجله. هل عزة على الكافر ولاء للمؤمنين وبراءة من الكافرين. قال الله في الثالثة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. ولا أعد الله لأهل الإسلام من الفضل في الجنة درجة كما أعدها للمجاهدين في سبيله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. هذا جناح خاص لأهل الجهاد في سبيل الله في الجنان، لا يشاركهم فيه أحد ولا يجرؤ أن يشاركهم فيه أحد، وهم مجاهدون. المجاهد قد تنازل عن حياته، قدم روحه رخيصة، بذل ماله ونفسه في سبيل الله. أتظن أن شيئا أحب إلى المجاهد من ربه في قلبه؟ كلا، والدليل أنه قدم كل ما يملك، فلو كان شيء أحب إليه من ربه لادخره لنفسه، لكن لما قدم روحه وقدم ماله وقدم دمه رخيصا في سبيل الله عز وجل، كان هذا شهادة صدق. إذا خلصت النوايا وسلك سبيل الجهاد على النحو الصحيح المشروع، كان ذلك أمارة على أنه سلك طريقا ينشد فيه محبة الله عز وجل. تطاير الصحابة الأوائل سبقا إلى الجهاد كلما نادى المنادي، حتى إن أحدهم لا يهرع ويسارع، وربما خرج وملؤه التعلق بالدنيا بسبب من الأسباب. في أحد قصتان عجيبتان، بل ثلاث، كل واحدة أعجب من أختها. وكان الصحابة فيها يثبتون أن جهادهم حب عظيم لله رسخ في قلوبهم، فبوأهم الله أعالي الجنان. أما أحدهم فحنظلة بن عامر غسيل الملائكة، يخرج يلبي النداء، يخرج الجهاد ولا يزال جنبا من أهله، لأنه كان حديث عهد بعرس، زوجته عروس. بالله من أشد تعلقا من الدنيا أكثر من هذا الإنسان؟ حديث عهد بعرس، ثم يصبح صبيحة الجهاد لم يجد فرصة أن يغتسل، ما كان في البيوت حمامات، فكان يحتاج أحدهم أن يجلب الماء من البئر ويحضره ويغتسل، فكان هذا يستغرق وقتا. والمنادي ينادي يا خيل الله اركبي، والجهاد سوقه قائمة، والصفوف تنادي، فخرج رضي الله عنه فيستشهد في تلك المعركة، فيخبر عليه الصلاة والسلام أنه رآه بين السماء والأرض تغسله الملائكة، فيسمى بغسيل الملائكة. أرأيت بالله عليك هل وصل إلى حب لله أعظم من هؤلاء؟ وأما الثاني الذي نستشهد به في غزوة أحد فهو عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه. عبد الله بن حرام رجل ليس له إلا جابر من الأبناء، وعنده سبع بنات، سبع بنات وجابر ابن واحد. فيأتي للجهاد في سبيل الله، يخرج مجاهدا يوم أحد، أما فكر في سبع بنات ليس لهن أم، ماتت أمهن، سبع بنات من يعولهن، وجابر ابن واحد، التبعة كبيرة والأمانة ضخمة. لكن الجهاد لما نادى له الرسول عليه الصلاة والسلام وحب الله الذي امتلأت به القلوب ما كانت لتقف أمامها العوائق، يخرج رضي الله عنه فيجاهد فيستشهد يوم أحد. فيأتي جابر يحكي لرسول الله عليه الصلاة والسلام وضع الأسرة، سبع بنات وجابر ابن واحد، فيعينه صلى الله عليه وسلم بالدعاء وتحل البركة في حياة جابر. لكن تأمل كيف أظهر له النبي عليه الصلاة والسلام عظيم المكانة التي تبوأها أبوه لما مات شهيدا في أحد. يقول يا جابر إن ربك لم يكلم أحدا كفاحا من غير ترجمان كما كلم أباك، وإنه قال له تمنى يا عبدي فقل يا رب تمنيت أني أعود إلى الجنة إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل. فيقول فيها سبحانه وتعالى إني كتبت فيها عليهم أنهم إليها لا يرجعون. هذه المنازل الرفيعة يا أحبة بلغها القوم بشعور عجيب ملأ حب الله قلوبهم. وأما ثالث المواقف العجيبة في أحد فقصة رافع بن خديج رضي الله عنه مع سمرة بن جندب وعدد من صغار الصحابة، صغار الصحابة أبناء 14 سنة و13 سنة، من نسميهم اليوم أطفال أو في بدايات المراهقة، يخرجون يوم أحد يتسللون بين الصروف ويريدون المشاركة في الجهاد. يستعرض عليه الصلاة والسلام صفوف المجاهدين فيرجع الصغار واحدا واحدا لأنهم دون هذه المكانة العظيمة، ورفقا بهم وبآبائهم وأمهاتهم، فيرجعهم جميعا ويخرجهم من الصف ويأمرهم بالعودة إلى منازلهم. يأتي والد رافع خديج رضي الله عنه فيقول يا رسول الله إن ابني رافعا رام فأجزهم. يأتي أبوه يشفع له، يشفع له للحصول على رحلة سياحية، للفوز بلعبة أطفال، يأتي أبوه يشفع له في موت في جهاد، يشفع له أبوه في مكان تقطع فيه الرقاب. بالله أي أب هذا وأي ابن ذاك؟ أي صحابة هؤلاء؟ أي مرتبة عجيبة بلغها هؤلاء القوم؟ يقول يا رسول الله إن ابني رافعا رام، ينفعك يا رسول الله، يجيد الرمي، ينفعك في الغزوة، خذه. يقول يا رسول الله إن ابني رافعا رام فأجزه، فيجيزه رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقبل شفاعة الأب. والله ما أدري أيفرح الأب أم تحزن الأم، هي الفرحة بالجهاد لأنهم عرفوا أنها وسام يعلقها أحدهم بفخر سواء عاش أو مات شهيدا. الوسام هو حبه لله جل في علاه. لما يجاز رافع تحين الفرص فيتقدم سمرة بن جندب يقول يا رسول الله تجيز رافعا ولا تجيزني، وأنا لو صارعته لصارعته. لله أبوهم، أطفال هؤلاء، صغار هؤلاء، والله ما الصغار إلا رجال تخطوا عشرات السنين ولا زالت قلوبهم صغارا، لكن الكبار هؤلاء تعجب منهم أم من تربية آبائهم وأمهاتهم على هذه المعاني الكبيرة؟ يقول يا رسول الله تجيز رافعا ولا تجيزني، وأنا لو صارعته لصارعته، أنا أقوى منه بنية وبدنا يا رسول الله. فيأذن لهما بالمصارعة أمامه فيتصارعان، فيصرع سمرة رافعا فيجيزهما معا ويدخلان في الغزوة. يا لفرحتهم، والله ما فازوا برحلة ولا بلعبة ولا بشيء مما يتمناه الصغار وتفرح به، ولا بأموال ولا بحلوى، فازوا بإتاحة الفرصة للمشاركة في غزوة ينصرون فيها دين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن رافعا يصاب في هذه الغزوة بسهم يدخل في ترقوته فينتزع ويبقى النصل، تبقى قطعة من حديدة السهم داخل عظمه، ينزع السهم وتبقى القطعة في عظام رافع عاش بها ما بقي من حياته، شاهد صدق على مشاركته في غزوة أحد. ثم لما يحين أجله ينتفض هذا الجرح وينفجر فيموت بسببه رضي الله عنه. شهادة متأخرة لكنها كانت مستصحبة في حياته من غزوة أحد. تدري كيف رفع الله أقدار هؤلاء وكيف بلغوا المنازل العجيبة الرفيعة عند الله؟ قوم تربعت عروش قلوبهم على محبة الله صدقا والله يا إخوة. هذه ثلاثة أوصاف: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وسبق عندك وصفان: حب القرآن واتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو ما أخذت إلا بالخمسة لكفاك، لكن سأسرد عليك خمسة أخرى تباعا لتكون معيارا يقيس فيها أحدنا صدق حبه لله عز وجل. مرة بعد مرة أعد السؤال على نفسك بنفسك من جديد: هل تحب الله؟ إذا كنت تحب الله فأجب بمنتهى الصراحة على الأسئلة التي هي علامات ومعايير جعلت للعباد يقيسون فيها حبهم لله عز وجل، فيكشف صدق هذه المحبة من زيفها أو كثرتها من قلتها أو ضعفها من قوتها. هذا المعيار يجب أن نعيشه دوما يا أحبة، يجب أن نربي عليه أطفالنا، يجب أن نعيش عليه في بيوتنا. القضية قضية حب لله، ما مقداره في القلوب؟ ما رصيده في النفوس؟ مسألة نحتاج والله أن نعيش عليها وأن نموت من أجلها. من علامات حب الله يا رعاكم الله أن تحب كل شيء أحبه الله، فمن أحب الله أحب ما يحبه الله، والله قد أخبرنا كثيرا في كتابه بما يحب. يقول سبحانه وتعالى، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام مثلا: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان العمل وإحسانه وتجويده أيا كان هو من علامات المحبة، لأن الله عز وجل يحب مثل هؤلاء العباد. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. معالي الأمور، الهمم العالية، المطالب القوية، العزائم الجادة يحبها الله. فأن تحب ما أحب الله فهذا من علامات حب الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فانظر كيف كان شعورك، كيف كان إيمانك في عشر ذي الحجة، كيف كان استباقك للخيرات. أتظن أن بعض المسلمين في ذي الحجة في العشر الأوائل لما اجتهد في صوم وصلاة وصدقة وفعل وفعل وفعل، هو ماذا يريد؟ يريد أن يثبت حبه لشيء أحبه الله، يريد أن يستكثر من شيء علم أن الله يحبه، فأراد أن يثبت أنه يوافق في قلبه حبا لما أحب الله جل في علاه. هذه علامة مهمة نحتاج أن نستحضرها دوما. إذن أن نحب ما أحب الله سبحانه وتعالى، يقابل ذلك أن نبغض ما أبغض الله. فما أبغضه الله أبغضناه. إن الله لا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا الفاسقين، ولا يحب سبحانه وتعالى الفواحش، ولا يحب الأمور المكروهة. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، البخل، ولا تبسطها كل البسط، الإسراف والتبذير، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا. في ختام ذلك يقول ربكم: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فأن تكره ما كره الله وأن تبغض ما أبغض الله. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ما أبغضه الله فإنا نبغضه، وما كرهه الله فإنا نبتعد عنه. هذا أيضا من الأمارات والعلامات التي تجعل أحدنا يقيس حبه لله عز وجل. ثامنا من العلامات رعاكم الله: المسارعة في كل عمل صالح يحبه الله ويقربنا إليه. المسارعة إلى الصالحات والاستكثار من الطاعات أمارة حب لله عز وجل. في الحديث القدسي يقول ربكم جل جلاله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نحن باستطاعتنا أن نقيس تفاوتنا في حبنا لله باجتهادنا في الطاعات والعبادات. من علامات سبق بعضنا على بعض في الحب لله الاجتهاد في الطاعة والعبادة. لماذا بعضنا أكثر حرصا على النوافل واستكثارا من الطاعات؟ لماذا بعضنا أكثر سبقا إلى المسجد مع الأذان؟ بعض السلف يقال إنه كان يحافظ على الصلاة جماعة في المسجد ويأتي قبل المؤذن، فسئل فقيل لك تحضر قبل الأذان، قال هذا الأذان للتنبيه للغافلين، وأسأل الله ألا أكون منه. يقول هذا الأذان للذي ما يعرف، أنا أعرف وأنا أحضر قبل الأذان. يقول هذا أذان للغافلين لتنبيه الغافلين، ونحن ما زلنا لا نحضر لا مع الأذان ونتأخر إلى قرب الإقامة، وربما يفوتنا بعض الركعات من الصلاة. عرفت أن المسألة مقدار حب لله، المسارعون في حب لله يتسابقون ويشعرون أن الصلاة بالذات، الصلاة من بين العبادات، هذا لقاء مع الله، وهذه صلة بين العبد وربه، وأنها حديث يفضي فيه إليه بربه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، في الركوع يعظم الرب، في القيام يقرأ، في السجود يدعو، يشعر في الصلاة بمتعة حقيقية. وإذا صلى فآخر ما يمكن أن ترى في صلاته العجلة أبدا، أو أن ترى فيه الاستكثار والرغبة في الانصراف. من جميل كلام بعض السلف يقول إذا أقبلت إلى الصلاة فلا تستعجل، وثق تماما أن أي شيء تريد أن تستعجل من أجل أن تدركه هو بيد من تقف أمامه الآن. تستعجل ليش؟ تدرك إيش؟ رزق؟ عمل؟ موعد؟ علاج؟ موت؟ حياة؟ إيش تريد؟ الاستعجال ليش في الصلاة؟ أنت على ماذا تستعجل؟ صدقني أي شيء تريد لحاقه بعد الصلاة هو الآن بين يدي من تقف أمامه لتصلي. أتظن أنك إذا استعجلت ستدركها؟ هي بيده سبحانه وتعالى، فابق معه وتأنى واخشع في صلاتك، والله أنت مدرك لها لا محالة. فنحن نقول يا أحبة، الحديث اشتمل على أمرين، أن المسارعة إلى الطاعات على درجتين. الدرجة الأولى العناية بالفرائض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. المسارعة في الفرائض وأداؤها والحفاظ عليها، الصلوات الخمس وصيام رمضان وحج الفريضة وعمرة الفريضة وبر الوالدين وصلة الأرحام، ترك المال الحرام، البعد عن الربا، إعادة الحقوق، أداء الأمانات، هذه كلها فرائض ليست نوافل، هذه فرائض. هذه الفرائض أن تتقرب بها إلى الله لابد أن تستكملها. ولذلك الصالحون كانوا أكثر الناس اجتهادا في العبادات ويسارعون فيها، فإذا انتهى من هذا تجاوز إلى مرتبة النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يستكثر الصالحون من النوافل بقدر حبهم لله، وبقدر ما يقوم في قلبهم من محبة الله زاد رصيدهم من النوافل والمستحبات والطاعات في حياتهم. كثير من الناس يا إخوة والله يتصدق كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، وليس من كثرة مال، كلا والله، يتصدق ولو بالقليل، يعلم أن ربه يحب الصدقة فيتصدق ولو بالقليل، ويجعل من هذا حظا يوميا دائما يخطر بباله ما يحب أن تغيب عليه شمس يوم وما قدم لله صدقة. ليس عن كثرة مال صدقني، إنما هو حبا لله يتصدق ولو بالقليل. وفي الحديث سبق درهم 1000 درهم، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل له لا مال كثير فأخرج من عرضه 1000 درهم، ورجل ليس له إلا درهمان أخذ أحدهما وتصدق بالآخر، فهذا الدرهم نصف ماله، فلما أخرجه كان أعظم في الميزان عند الله من 1000 درهم. فالمسألة حب لله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان. برهان على ماذا؟ على محبتك لله. تحب الله؟ أثبت، برهن كل يوم رعاك الله، كل أسبوع، كل شهر، قدم برهانا على أنك تحب الله أكثر من حبك للمال، والدليل أنك أخرجته لله وما رأيت فيه حظا لنفسك، وجعلت ما أنفقت أحب إليك مما أبقيت، وتصدقت بالمال كما صنع أبو بكر رضي الله عنه يوم جيش العسرة، أتى بماله يحمله، قال يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركتهم الله ورسوله. ما عنده استعداد أن يبقي شيئا، حب الله عنده أعظم، ولن يبقي لهم إلا شيئا في رصيد الآخرة أبقى. فنحن نقول يا أحبة النوافل باب استكثر منه الصالحون بقدر رصيدهم من محبة الله عز وجل. مرة أخرى سأقول ما الذي يجعل بعض الصالحين يحافظون على سنن الرواتب، على الوتر، على ركعتي الضحى، على قيام الليل؟ أتظن أن ليس لهم في الدنيا حاجة كما لي ولك؟ بلى والله، لكن عندهم قدر كبير من الحب والشوق إلى الله، إلى الله عز وجل، لا يجعلهم يبتعدون عن الصلاة كثيرا. كلما انتهت صلاة اشتاقوا إلى أخرى، انتهى فرض بدأوا في نافلة، انتهى واجب بدأوا في تطوع، الصوم كذلك. أتظن أنه ما يصوم إلا من رمضان إلى رمضان؟ لا، هو يشتاق إلى الصوم ويحبه، لأنه يعلم أن الصوم أمر محبوب عند الله عز وجل، فكل يوم يصومه في سبيل الله يباعد الله به عن النار 70 خريفا. يقول الحسن البصري: إن الرجل إذا دخل الجنة وجلس إلى حريته يشاطرها كأس الخمر على نهر الجنة وهو في أهنى عيشة، تسأله الحورية فتقول: أتدري، تسأل ولي الله في الجنة، تقول: أتدري أي يوم زوجنيك الله؟ فيقول: أي يوم؟ فتقول حوريته في الجنة: إن الله نظر إليك في يوم صائف شديد الحر بعيد ما بين الطرفين طويل النهار، فرآك صائما قد تقطع جوفك جوعا وعطشا، صوم تطوع، فقال لملائكته: انظروا إلى عبدي، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أشهدكم أني قد غفرت له. تقول الحورية: فذلك اليوم الذي زوجنيك الله فيه. الناس كانوا يرون نوافل العبادات هذا سهام، وهي براهين يقدمونها في إثبات حبهم لله جل وعلا. ليست المسألة كما قلت بكثرة، لا والله، بقدر ما يقوم في قلبك من إخلاص للعمل لله عز وجل. إذن هذه العلامة 8، الإكثار من هذا الباب. العلامة 9، حفظك الله ووفقك لمرضاته، كثرة ذكر الله عز وجل، وهذه من أجل علامات المحبة لله. من أكثر من ذكر شيء أحبه، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. ألا ترى الهائمين بمن يحبون؟ ألا ترى جنون العشاق بمن يعشقون؟ ليس لهم ذكر ولا حديث ولا كلام إلا بمن ملأ قلوبهم حبا، فإذا تحدث ذكر محبوبه، وإذا جاءت قصة حشر ذكر محبوبه أيضا، وإذا انفرد وحده جلس يتخيل محبوبه قائما وقاعدا، حتى في النوم يراه. ما هذا؟ هذا تعلق القلوب، ولأنه انشغل فكره وقلبه وعقله به ظل مسيطرا عليه. والله لو أحببنا ربنا سبحانه وتعالى لصار ذكره على الألسنة لا تفتر عنها ولا تقف عنها بحال. لازال المحبون لله قوم لا تجف ألسنتهم من ذكر الله عز وجل، وجعلوا ذكر الله سبحانه وتعالى طريقا إلى نيل محبة الله، وفي الوقت ذاته علامة على حبهم لله. يا إخوة، أنتم حجاج، وفي حجكم كان من أعظم ما أكرمكم الله تعالى به كثرة ذكر الله. قال لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. الحج كله ذكر في ذكر، تلبية وتكبير وتهليل وتحميد، ترمي الجمرات تذكر الله، تطوف تذكر الله، تسعى تذكر الله، في عرفة تدعو أنت تذكر الله، في مزدلفة تذكر الله، أيام منى أكل وشرب وذكر لله. عشت في منى 5 أيام أو 6 في الحج، عشت أياما عامرة مليئة بذكر الله. أرجوك استصحب هذا بعد حجك، اجعل لنفسك وردا دائما من ذكر الله. والله ما يكلفك طهارة ولا وقتا ولا جهدا ولا شيء، ما يحتاج منك شيئا. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الأعمال إذا عرضت على العباد يوم القيامة فأبصروا أجورها ما تحسروا على شيء مثل تحسرهم على تركهم لذكر الله، لما يرون من عظيم أجره وقلة جهده في هذه الحياة. ما يكلف شيئا، لكنه أعظم شيء في ميزان العبد. العلامة 9، وهي من جنس ما تقدم ذكره، أن تحب كل شيء ذكر الله أنه يحب أهله. ذكر الله أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين. المطلوب هنا شيئان: أن تحب هؤلاء الذين أحبهم الله، فتحب الصالحين لأن الله أحبهم، وتحب أهل التوبة لأن الله يحبهم، وتحب أهل الطهارة لأن الله يحبهم، تحب أهل التقوى لأن الله يحبهم. والمطلوب الثاني أن تجتهد في أن تكون واحدا منهم حتى تنال محبة الله عز وجل. فأن يحبك الله بعد أن تصبح تائبا، وأن يحبك الله بعد أن تصبح محسنا، وأن يحبك الله بعد أن تصبح متقيا، أسلك هذا السبيل. يقول الله سبحانه وتعالى: فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بالله اسأل أي مؤمن هذا السؤال: ألا تحب أن يغفر الله لك؟ إذن أعفو واصفح. من أحب أن يظفر بمحبة الله فليسلك السبيل. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كثيرا من الأعمال والأقوال والأفعال التي أخبر سبحانه أنه يحبها ويحب أهلها ويحب أصحابها. جاهد نفسك، أحب هؤلاء أولا لأن الله أحبهم. يقول الله عز وجل، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وهذه العلامة العاشرة التي تدل على حب الله بعباده، أن يكتب عليهم من أقداره وما يكتبه لهم سبحانه ما يدل على حبه لهم. إن الله إذا حب عبدا ابتلاه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلما تبصر طلاب العلم الشرعي، ولما تصحب لما تصحب وترى وتبصر أصحاب البلاء في حياتهم، أنت تمتلئ يقينا أن هذا فئة من البشر أحب الله تعالى منهم صنيعهم ورضي لهم ما كتبه عليهم سبحانه وتعالى. هي علامات مبثوثة كثيرة والله يا إخوة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، جماعها أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. من أحب الله اجتهد أن يكون حريصا قدر الطاقة أن لا يكون في نظر الله إلا حيث يرضي الله، وأن لا تقع عين الله عليه وهو يتعاطى أمرا يسخطه الله ويكرهه ويأباه. ليس فينا معصوم، لكننا نجاهد أنفسنا، ويحمل أحدنا نفسه حملا على الطاعات. شهدنا مواضع الخير والبركة، وأكرمنا الله بالحج وبالطواف وبمشاركة أمة الإسلام في أعظم مواسمها واجتماعاتها في حج بيت الله الحرام. يليق بنا والله أن نكون أوفر العباد حظا بحب الله. ختاما، ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن يحبك الله. وصدقني لن تظفر بحب الله لك ما لم تتمتع بحبك لله. فإذا أردت أن يكتبك الله يوما في العباد الذين يحبهم، عندما ينادي جبريل: إن الله إذا أحب عبدا، نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في ملائكة السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. هل طمعت؟ هل تمنيت؟ هل رجوت يوما بصدق أن تكون واحدا من هؤلاء؟ يا أخي لا تيأس أبدا والله، لا تقول إن هذا خاص بالسلف وانتهى زمن الصحابة والتابعين، الباب مفتوح، لكن من يريد الدخول؟ تريد أن ينعم الله عليك بمحبته، حقق محبتك له في قلبك أولا، أسلك هذا السبيل، املأ قلبك واستمتع بحب الله تعالى لك. وإذا أحببت الله فاجعل ذكره على لسانك كل آن. إن الله أحب من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بالله كم مرة تقولها كل يوم وليلة وأنت تعرف أن ربك يحبها؟ ألا تحب أن تشتغل بشيء يحبه ربك حتى يحبك ربك؟ أقبل على هذا الباب، هو باب كبير عظيم، مشرع الأبواب، سالك السبيل والله وقد سبق فيه الصالحون. خذ بركابك وشمر عن ثوبك وانطلق، ستدرك دائما. لا تنسى أنك في أعقاب الحج، والله أنت مهيئ أكثر من غيرك من العباد في أعقاب الحج أن تعيش شعور المولود من جديد. فجرب حياة جديدة، استمتع بصفحة أخرى بيضاء نقية، واجعلها مطرزة بحبك لله عز وجل. والله متعة الحياة، وستعيش حياتك بآلامها وآمالها، بسرائها وضرائها، بخيرها وشرها، ستعيشها في غاية المتعة. لست أزعم أنك إن أحببت الله وقاك الله كل مكروه، لا، لن تعيش ملكا، لا، لن تعيش أنعم خلق الله فأن تؤتى المال والصحة والعافية ولا تجد شيئا من البؤس والشقاء، لا، لست أزعم هذا، لكني أزعم بل وأجزم وأوقن أن من ملأ قلبه بحب الله استمتع بالحياة على أي وجه كانت الحياة. وستظل متعة حب الله في قلبه هي التي تظلله قائما وراقدا، مصبحا وممسيا في كل شأن من شؤون حياته. نحن إذا فتحنا هذا الباب وسلكنا في سبيله، ونحن كما قلت والله أولى من غيرنا، ونحن مؤهلون وقد أكرمنا الله بحج بيته الحرام، وقد طمعنا أن الله قد غفر سالف الأوزار ومحى سالف الأيام وتجاوز عنا سابق الإصرار وكتب لنا حياة من جديد، والله ملؤنا الطمع أن نعيش ما بقي من حياتنا، وأن نعود إلى ما بقي من أعمارنا مستمتعين. بمحبة الله تعالى، فنؤدي عباداتنا وما بقي من عمرنا مستكثرين من هذا الخير العظيم والأجر الكبير. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا بمحبته جل جلاله. اللهم اعمر قلوبنا بحبك وخشيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، نشهدك يا الله أننا أتيناك طامعين راغبين راجين في رحمتك، فاجعلنا يا رب من أصدق المحبين لجلالك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعمر قلوبنا بحبك وطاعتك وخشيتك ورجائك وحسن الظن فيك وصدق التوكل عليك يا إله العالمين. لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أوجه من توجه إليك ومن أصدق من قصد بابك يا كريم، ومن أخصهم زلفى لديك يا إله العالمين. اللهم قد أكرمتنا بحج بيتك الحرام، فتقبله منا يا ذا الجلال والإكرام، وأعدنا بحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. اللهم إن حسن الظن بك قد بلغ بنا أن نسألك أن تعيدنا كما ولدتنا أمهاتنا من جديد، وقد بلغ حسن الظن بك وصدق التوكل عليك أن نستعين بك فيما بقي من أعمارنا، لنكون من أوليائك الصالحين وحزبك المفلحين وعبادك المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم تولنا بولايتك يا أكرم الأكرمين، أنت ولينا وولي جميع المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم تولنا في من توليت، تولنا يا رب في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ولا رب سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ارحم يا رب موتانا، واغفر لهم يا رب، وأفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم ارفع درجاتهم في عليين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واجمعهم بأزواجهم وذرياتهم في جناتك جنات النعيم. واشف مرضانا يا أكرم الأكرمين، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم داوي مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم عاف كل مريض ومسحور ومبتلى يا رب العالمين، واكشف عنهم الضر والكرب والبأساء يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم عبادك المؤمنون مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اكشف يا رب عنهم ضرهم وداوي أسقامهم، وألبسهم ثوب العفو والعافية، واجعلنا وإياهم لك ذاكرين شاكرين، ولنعمائك مقرين معترفين، ولصبرك سائلين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت. نسألك اللهم بعدد من حج واعتمر وهلل ولبى وكبر، نسألك اللهم فرجا ونصرا عاجلا لعبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وأيدهم بعزتك التي لا ترام. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ إخوتنا في العراق وفي الشام وفلسطين ومصر واليمن وليبيا وأراكان وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. احفظ يا رب عبادك المؤمنين بحفظك من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم من أراد بنا أو بهم أو بعبادك المسلمين في كل مكان فتنة فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا قد اعتصمنا بحولك وقوتك، ألجأنا ظهورنا يا رب إليك، ورفعنا أكفنا إليك، وفوضنا أمرنا كله إليك، واعتمدنا في شأننا كله عليك، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. قنا يا رب شر الأشرار ومكرهم الكبار، اللهم إن أعداءك قد تواطؤوا لحرب دينك وعبادك المؤمنين، فشتت يا رب شملهم، وخالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح أئمتنا وأرشدهم وسدد ولاة الأمور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وعبدك رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.